أما بعد، فموضوع درسنا هو مبحث العقيدة والإيمان. مبحث الإيمان كما قلنا فيما تقدم، الإيمان يطلق على ما يعتقده المرء جازما في المطالب الإلهية، كالإيمان بالله سبحانه وتعالى بوجوده وبصفاته وأسمائه وصفاته، وأنه منزه عن النقائص، ومن النقائص أن يكون مختلطا بخلقه. لذلك من الإيمان بالله أن يؤمن المرء بأن الله سبحانه وتعالى ليس مختلطا بخلقه لا في أرضه ولا في سماواته، ولكنه فوق جميع مخلوقاته مستوي على عرشه كما يليق به. والإيمان بجميع صفاته وتصديق أخباره، والإيمان بكتبه المنزلة، والإيمان بالرسل كما سيأتي تفصيل ذلك. هذا المبحث يسمى مبحث الإيمان، وهو العقيدة. العقيدة تعني هذا الجانب من الإيمان، لأن الإيمان زيادة على هذا، أي إيمان القلب، يشمل عمل الجوارح ويشمل القول باللسان. ولكن العقيدة التي ندرسها تعني إيمان القلب. والعقيدة عندنا تؤخذ كما رأيتم وكما سترون من الآيات والأحاديث، ليس فيها أقوال الرجال. والاعتماد في العقيدة عندنا أتباع السلف، آيات من كتاب الله وسنة صحيحة وأحاديث صحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصلنا في مبحث الإيمان إلى الإيمان بالملائكة. يقول الإمام الطحاوي: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. أن الأنبياء جميعا كانوا على الحق المبين، كانت دعوتهم واحدة، كلهم يدعون إلى التوحيد قبل أن يدخلوا في التفاصيل وإلى الدعوة إلى كل فضيلة. يبدأون دعوتهم جميعا بالدعوة إلى العقيدة وتصحيح العقيدة، لذلك كلهم على الحق المبين. قال الشارح: هذه الأمور من أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر. هذه الأشياء يقال لها أركان الإيمان ويقال لها أصول الدين. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وهو القرآن. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب المنزلة قبل القرآن، ورسله الآيات. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الآية ردت على اليهود والنصارى عندما حاول بعضهم التوجه إلى المشرق والبعض الآخر إلى المغرب، والرب سبحانه وتعالى يقول لهم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، دون تفريق بين كتاب وكتاب، ودون تفريق بين نبي ونبي. الإيمان بجميع الأنبياء وبجميع الكتب المنزلة. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة. يجوز أن تقول هو الإيمان، ويجوز أن تقول هو الإيمان، على تسليط جعل على الإيمان. فجعل سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الضلال البعيد هو الكفر، لأن الضلال أنواع، كل من أخطأ الحق فقد ضل، ولكن هناك ضلال دون ضلال، كما أن هناك فسق دون فسق وكفر دون كفر. الضلال البعيد هو الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، حديث جبريل وسؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تبسيط هذه الجمل والتوسع فيها ورد الشبه عنها، في هذا كتب علماء السلف بعد أن ظهرت الفتن كتبا تسمى كتب العقيدة، كهذا الكتاب الذي بين أيدينا. وقبل أن تظهر الفتن والأهواء، السلف ليست لهم كتب في العقيدة، عقيدتهم تؤخذ من الكتاب. المصحف عندهم كتاب عقيدة وكتاب أحكام وكتاب أخلاق وكتاب كل شيء، ولكن بعد أن دخل علم الكلام في الإلهيات وظهرت الفتن وكثر الأهواء، اضطر أتباع السلف إلى تأليف كتب مبسطة مأخوذة مبسوطة. البسط هنا ليس بالاصطلاح الجاري، البسط بمعنى التوسع، كتب توسعوا فيها، ساقوا الأحاديث والآيات وفسروها أي بالتفسير اللغوي الذي عليه السلف الأول دون تأويل، ورد التأويل وناقش المؤولة والنفاة. في ذلك كتبوا هذه الكتب وأطلقوا عليها كتب العقيدة ومباحث الإيمان. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. عندكم في بإثبات واو أو بدون واو؟ لم يؤمن بها. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، لم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. الذي يظهر عدم إثبات الواو أوضح، ليس معنا والله أعلم. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة، أعداؤهم الكفار الذين لم يؤمنوا بالأنبياء، ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع. الفلاسفة على اسمين، فلاسفة يقال لهم فلاسفة إسلاميين نسبة إلى الإسلام لأنهم ينتمون إلى ملة الإسلام في جملة، وفلاسفة يونانيين. ولكن في العقيدة لا فرق بين من سموهم فلاسفة إسلاميين وبين اليونانيين، لأن الفلاسفة الإسلاميين تلامذة للفلاسفة اليونانيين، وعلى مذهبهم وعلى عقيدتهم لا يضر ولا ينفع ولا يقدم ولا يؤخر النسبة إلى الإسلام مجرد الانتساب، وإلا فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. وعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، كبار الفلاسفة يسموهم حكماء، وغيرهم من أهل العلم والمعرفة علماء التفسير والحديث والفقهاء يسموهم عوام. هذا اصطلاح الفلاسفة يطلقون على كبارهم أنهم الحكماء، وغيرهم يسمون العوام، وهم أعظم الناس إنكارا لما جاءت به الرسل، سواء أطلقوا عليهم إسلاميين كالفارابي وابن سينا والكندي، أو كانوا يونانيين كأرسطو وأفلاطون، كلهم على مذهب واحد. فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر، أي هؤلاء الفلاسفة. انتبهوا الآن، يأتي الشارح بتفاصيل إيمانهم. فإنما ذهبهم أن الله سبحانه وتعالى موجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة، هكذا يخلقهم ويرزقهم ويحفظهم ويتجرؤون عليه، يقولون لا ماهية له ولا حقيقة. الماهية والحقيقة يختلفون، هل الماهية غير الحقيقة أو الماهية هي الحقيقة؟ الصحيح الماهية هي الحقيقة، لكن إذا كان الله سبحانه وتعالى لا حقيقة له ولا ماهية، بلاش الماهية، لا حقيقة له، إذا لا وجود له. الذي لا حقيقة له لا وجود له، هذا ما تقوله الفلاسفة. فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، هذه الأشياء التي خلقها لا يعلم، إنما يعلم بالجملة. أما الجزئيات زيد وبكر وشجر حجر بقر غنم بني آدم، هذه التفاصيل لا يعلمها. وكل موجود في الخارج فهو جزئي، هذه قاعدة، كل موجود في الخارج فهو جزئي، إنما الذي لا يوجد إلا في الذهن، إلا في الذهن، يقال له المطلق الكلي، وقد تقدم هذا المبحث. زد على ذلك من عقيدتهم لا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، هذه من فلسفتهم، وهو لا يفعل، لا يخلق ولا يوجد، ولكن العالم ملازم له أزلا فيما مضى وأبدا فيما سيأتي، ملازم له. هذا العالم من أين جاء؟ من خلق هذا العالم؟ لا جواب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق ولا يفعل عندهم، ولكن لا ينفك عنه العالم في الماضي وفي المستقبل. وإن سموا مفعولا له قد يطلقون عليه أنه مفعول له، فمصانعة ومسالحة للمسلمين في اللفظ إنما من باب مجاراة المسلمين، أشبه ما تكون بتقية الروافض الذين أحيانا يطلقون عبارات يوافقون فيها أهل السنة ويضمرون في أنفسهم خلاف ذلك. هكذا الفلاسفة عندما يقولون هذا العالم مفعول له سبحانه وتعالى، إنما ذلك مصانعة للمسلمين، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه. هذا العالم ليس بمفعول في عقيدتهم عندما يدرس الإنسان كتبهم، وليس بمخلوق ولا مقدور عليه لله سبحانه وتعالى، وينفون عنه سبحانه سمعه وبصره وسائر صفاته. فهذا إيمانهم بالله، هذا إيمان الفلاسفة بالله. لا تفرق بين الإسلاميين وبين اليونانيين. وأما كتبه، كتب الرب سبحانه وتعالى عندهم، فإنهم لا يصفونه سبحانه وتعالى بالكلام، لا يصفون الله بأنه يتكلم، فلا يكلم ولا يتكلم، ولا قال ولا يقول. هذه النقطة يتفق معها مع الفلاسفة فيها كل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الكلابية، لأن الأشاعرة الكلابية الذين هم أقرب الناس إلى أهل السنة لا يثبتون الكلام اللفظي، وإنما يطلق على كلام الله اللفظي أنه كلامه مجازا لكونه دالا على كلام الله اللفظي، والله هو لا يقول ولا يتكلم بكلام اللفظي ولا يكلم أحدا بالكلام اللفظي إلا أن كلامه في نفسه. بهذا امتازت الأشاعرة، بينما كل من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة لم يثبتوا لا الكلام اللفظي ولا الكلام النفسي. الكلام اللفظي مخلوق ولا يوجد الكلام النفسي. أرجو أن يفهم طلاب العلم هذه النقطة والآخرون يستمعون. وبعد، يقول الشارح: والقرآن عندهم عند الفلاسفة فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذاك النفس طاهر، في مثل عند بعض الناس مثل عامي يقول: لف كثير تشوف كثير. هذا ما يشوف الإنسان إذا لف كثير. اسمع ماذا يقول: والقرآن عنده فيض فاض من العقل الفعال. العقل الفعال عنده هو الله، فاض على قلب بشر ذاك النفس طاهر، يعنون بهذا البشر الأنبياء، متميز من النوع الإنساني بثلاث خصائص، بأربع خصائص كما سيأتي. أولا قوة الإدراك، هذا البشر ذاك النفس طاهر النفس الذي يفيض عليه الفيض من العقل الفعال يمتاز بقوة الإدراك وسرعة الإدراك، لينال من العلم أعظم مما يناله غيره، يعني من عند نفسه لا بالوحي، ولكن بقوة الإدراك وسرعة الإدراك ينال من العلم ما لا ينال غيره، بمعنى أنه لا يوحى إليه. يريدون بهذا نفي الوحي، ولكن يدرك بهذا العقل بهذه القوة وبهذه السرعة وبسرعة الإدراك يدرك هذا العلم، ويمتاز بقوة النفس، يمتاز بقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم بنفسه، بقوة نفسه يؤثر في هيول العالم، هيولى كل شيء أصله. مثلا مادة الشيء الأصلية تسمى هيولى في لغتي، هذه في لغة المناطق. المسمار، هيولى المسمار الحديد، هيولى السكين والفاس الحديد، هيولى الإنسان التراب، وهيولى الثياب القطن أو الكتان، يعني المادة، المادة التي تصنع منها هذه الأشياء يسمونها هيولى. هذا البشر بقوة النفس يؤثر في المادة، في مادة العالم بقلب صورة إلى صورة، يريد أن يصل بهذا الترتيب إلى القول بأنه لا يوجد مخلوق أو جنود يطلق عليهم ملائكة، ولكن البشر الذات النفس هذا هو الذي بقوته أثر في قلب هذه الحقائق، ويمتاز بقوة التخيل. قلتنا رقم أربعة قوة التخيل، ليخيل بها، بقوة التخيل القوى العقلية في أشكال محسوسة هم الملائكة، وهي الملائكة عندهم. يعني الملائكة من صنع هذا البشر القوي ذاك النفس الذي له هذه الخصائص بقوة الخيالية، يخيل تلك القوى العقلية في أشكال محسوسة حتى تخاطب فتخاطب، وإلا في الواقع ليس لهم وجود غير هذا. لا، أربع الخصائص، أربع: قوة الإدراك، سرعة الإدراك، قوة النفس، قوة التخيل. يجعلون التصرف كله لهذا البشر ذات النفس كما قالوا، أي للأنبياء، هم الذين يتصرفون حتى يخيلوا حتى القوى العقلية إلى أشكال محسوسة الملائكة. وليس في الخارج، ليس في خارج الذهن ذات منفصلة تصعد وتنزل، أي هذه صفات الملائكة. لا يوجد جنود من جنود الله يصعدون وينزلون ويذهبون ويجيئون ويراهم من يأتون إليه بالوحي وهو يرى ويخاطب ويخاطب الرسول، كل هذا غير واقع، غير موجود، إلا أنهم هم القوى العقلية. ولكن الأنبياء بقوتهم التخيلية يخيلوهم ويصوروهم بهذه الصورة، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. هذا إيمان الفلاسفة بالله سبحانه وتعالى. وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له في الأعيان، كون يوم الآخر يحصل البعث وما بعد البعث من الحساب والميزان والصراط، ينكرون هذه الحقائق. وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر ولا تنكدر النجوم إلى آخر. أقول ما كرت هذا وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا له وإنكارا له في الأعيان. وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة. عرفنا إيمانهم بالله، وأما إيمانهم باليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا باليوم الآخر وإنكارا له في الأعيان، أي في الخارج. وعندهم أن هذا العالم يبقى كما كان لا يخرب، هذه الصفات التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة في السماوات وفي النجوم وفي الشمس والقمر، كل ذلك يكذبون، وقيام الناس من قبورهم يكذبون، والبعث بعد الموت والانتهاء إما إلى الجنة أو إلى النار، كل هذه عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام. وهذه الطائفة من الفلاسفة يسمون أهل التخييل. إن الأنبياء

اصلا من اصول الدين، بحيث لو اخل الانسان ذلك بان ارتكب كبيرة يخرج من الايمان. الوعد والوعيد وجب على الله سبحانه وتعالى تنفيذ الوعد وتنفيذ الوعيد، يجب على الله تنفيذ الوعد والوعيد. اي العاصي الذي اوعده بعذاب يجب ان يعذبه، المطيع الذي وعده بالجنة والثواب يجب ان ينال ذلك. اوجبوا على الله سبحانه وتعالى من عند انفسهم هذا الايجاب. واهل السنة يفرقون بين تنفيذ، بين ايفاء الوعد وتنفيذ الوعيد. ايفاء الوعد فضل وكرم ومنة، وتأخير الوعيد مع القدرة على اخذ على مؤاخذة المسيء كرم ايضا. ليس ايفاء الوعد كايفاء الوعيد. ايفاء الوعد حتى في حق البشر مطلوب، لكن ايفاء الوعيد ليس بمطلوب. ايفاء الوعد بالنسبة لحق الله تعالى فضل وإحسان، اذ لا يجب عليه شيء. اما الوعيد تأخير الوعيد، من اوعده بعذاب يعفو عنه اما برحمته او بشفاعة الشافعين، هذا كرم ومنه مع قدرته على ذلك سبحانه. ولكنهم هم اوجبوا هذه الامور كلها على الله، وهذه من المسائل التي خالف فيها ابو الحسن الاشعري شيخ الجبائي، وهي سبب توبته ورجوعه عن الاعتزال الى الكلابية كما تقدم او كما سيأتي والله اعلم. وهي مسائل الاسماء والاحكام، اي اسماء الايمان واحكام الايمان. اسماء الايمان كالكفر والايمان والفسق، هذا يقال له اسماء الايمان. من ارتكب كبيرة ماذا يقال له؟ هل يقال له مؤمن؟ يقال له كافر؟ يقال له فاسق؟ لذلك تسمى هذه اسماء الايمان. والاحكام التي تترتب على ذلك في الدنيا وفي الاخرة، التي هي عندهم المنزلة بين المنزلتين. من ارتكب كبيرة عند المعتزلة يخرج من الإيمان، ولكنه لا يدخل في الكفر كما قالت الخوارج. زعموا أنه بعد خروجه من الإيمان يبقى في الدنيا في منزلة وهمية تسمى المنزلة بين المنزلتين، أي بين الإيمان وبين الكفر، وإذا مات انتقل إلى النار خالدا مخلدا، علما بأنه لم يطلقوا عليه أنه كافر في حياة الدنيا، نفوا عنه الإيمان وتركوه مذبذبا، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وبنوا له منزلة وهمية بين الكفر والإيمان، بخلاف الخوارج. الخوارج عندهم يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر كافر. اختلفت الخوارج والمعتزلة في أحكام الدنيا، واتفقوا في أحكام الآخرة، وهو دخول النار والخلود في النار مع الكفار. بينما يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعند المعتزلة لا تنفعه شفاعة الشافعين، أي من ارتكب كبيرة ومات على ذلك قبل أن يتوب، لا تنفعه شفاعة الشافعين كالكفار تماما. وهكذا الخوارج، الخلف بينهم خلف صوري في الحياة الدنيا، وبالنسبة لأحكام الآخرة متفقون. قد يقول قائل هذا البحث وهذا التعمق ماذا نستفيد منه؟ الجواب: كتب هؤلاء موجودة في أيدي الناس وفي المكتبات، فطلاب العلم إن لم يتسلحوا بسلاح العلم

وأنها من أهم واجبات الإسلام، من أهم، وليست بهذه المثابة. الإمامة مطلوبة، ولكن تعداد الإمامة من أركان الإيمان ومن أصول الإيمان، فالإيمان بالله واليوم الآخر والقضاء والقدر مبالغة من الروافض، وتبعه على ذلك بعض الإسلاميين السنيين للأسف. وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل السنة لا يبتدعون من عند أنفسهم في أصول الدين. أصول الدين عند جميع الرسل، من أول رسول أرسل إلى أهل الأرض نوح، إلى آخرهم وإمامهم وأشرفهم محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعهم، لا تختلف، لأن أصول الدين عند أتباع الرسل تؤخذ من الكتاب والسنة، لا يختلفون فيها، ولا يضعون من عند أنفسهم أصولا يصطنعونها. وأصول الدين الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام المجمل يدخل فيه الدين كله، الإيمان والإسلام والإحسان كل ذلك يدخل في قوله وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان في آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. يؤخذ من هذا أن آيات القرآن وسور القرآن تتفاضل، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. وهذا الحديث وما جاء في فضل آية الكرسي وما جاء في فضل سورة الإخلاص، كل ذلك يثبت لا مانع من اعتقاد أن آيات القرآن من حيث الأجر للتالي تتفاضل، وكذلك سور القرآن. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. اختلف أهل العلم في معنى كفتا، ذهب بعض أهل العلم أي أنهما كفتاه من قيام الليل، أي لو أن إنسانا قرأ هذه الآيات ولم يقم في تلك الليلة قيام الليل ورده كفتاه من قيام الليل، بل ترجم بعضهم بهذه الترجمة أن الآيتين أن هذه الآية تكفي، أن الآيتين تكفي من قيام الليل، هذا ما ذهب إليه بعضهم والله أعلم. ولكن الإنسان الحريص دائما ما يحاول في عمله أن يستريح ويخفف، بل يرغب في الزيادة، يقرأهما ويقوم، فليجمع بين الخير. اللهم إلا إذا غلب أحيانا فقرأهما واعتمد على ذلك، لعل الآيتين تكفي عن القيام ممكن، أما كونه يتعمد ترك القيام لا ينبغي، وخصوصا الوتر، لأن الوتر محل خلاف بين أهل العلم في الوجوب وعدم الوجوب، وقد ثبت عن الإمام أحمد لا يترك الوتر إلا رجل سوء. ينبغي أن يحرص الإنسان على قيام الليل، وبصفة خاصة إن عجز عن الوتر ولو بركعة. وفي صحيح مسلم لابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تشكل بشكل آدم بصورة آدم، وكثيرا ما يأتي بصورة دحي الكلب، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيتهما. وهذا زيادة على هذه الفضيلة، يثبت أن كلام الله تعالى الذي ينزل من عند الله ويتكلم به له حرف، ويثاب الإنسان على كل حرف. والقول بأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، لست أدري كيف تعتقد الأشاعرة أنهم يثابون على كل حرف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا بالنسبة لمن يؤمن بأن هذا القرآن بحروفه كلام الله، الله تكلم به وأنزله وأوحى به إلى نبيه. إن آمنت هذا الإيمان وقرأة القرآن لك بكل حرف 10 حسنات، لأن التالي بكلام الله كأنه يتحدث مع الله، وليس هناك أعظم من كلام الله. القرآن أفضل الذكر على الإطلاق. هذا بالنسبة لمن يؤمن بأنه كلام الله حقيقة، والآخرون عليهم أن يعالجوا مشكلتهم بأنفسهم وبالله التوفيق.